أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول جمعية خيرية وهي جمعية البر تجمع مالا لبناء وإنشاء وقف إسلامي لها يدر عليها، وإذا حال هذا الحول حولا على هذا المبلغ الموجود لدى المؤسسة هل عليه زكاة؟ هذا المال مال بر ليس للتجارة، وإنما لتنمية هذا المرفق ليكثر دخله للفقراء والمساكين، فهو أصله للفقراء والمساكين ليس لشخص معين، وإنما هو لعمل بر عام. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.